هي لهي لوه الله هي له الله هي لهي لها الله فرحة من القلب وطلّه من القلب وطلّه هي لهي لوه الله هي له الله هي لهي لها الله من العين يحرسهم الله يحرسهم الله هي لهي لوه الله هي له الله هي لهي لها الله فرحة من القلب وطلّه من القلب وطلّه هي لهي لوه الله هي له الله هي لهي لها الله من عين يحرسهم الله يحرسهم الله واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا والكل يقرب منا وبحب يسقف يا الله خدينا يا فرحة خدينا نسهر ونقول أغانينا خدينا يا فرحة خدينا نسهر ونقول أغانينا دي ليلتنا وغالية علينا غلاوتها تبان في عينينا دي ليلتنا وغالية علينا غلاوتها تبان في عينينا وغالية علينا غلاوتها تبان في عينينا دي ليلتنا وغالية علينا غلاوتها تبان في عينينا واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا والكل يقرب منا وبحب يسقف يا الله وعريسنا الغالي يا محلى ده نصيب حرية بتهوى وعريسنا الغالي يا محلى ده نصيب حرية بتهوى وبشرع المولى وبهدى نسهر أجمل ليلة معاه وبشرع المولى وبهدى نسهر أجمل ليلة معاه وبشرع المولى وبهدى نسهر أجمل ليلة معاه وبشرع المولى وبهدى نسهر أجمل ليلة معاه واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا واحنا الفرح موعدنا موعدنا وهو جينا قبل معدنا معدنا والكل يقرب منا وبحب يسقف يا الله و